بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة في حكم الإقامة بدار الكفر للعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله. قال رحمه الله تعالى جوابا أرسله إلى الشيخ أحمد بن عيسى وهو إذ ذاك في مكة المشرفة نازلا بها يسأله هل يجوز للمسلم أن يقيم بدار الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه أم لا يجوز له ذلك؟ فإن زعم أن ذلك يجوز فما صفة إظهار الدين المبيح للإقامة؟ وهذا السؤال يعرض فيه الرد على من أقام بين ظهراني المشركين من غير إظهار للدين الذي هو ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. سؤال: فهل مفت من القوم ينظم؟ جوابا على هذا السؤال ويرقم بما شاء من نثر ونظم منضد يبين ما وجه الدليل ويفهم، ولكن بقال الله جل ثناؤه وما قاله الزاكي النبي المكرم: أهل جائز في الدين أن يمكث الفتى بدار بها الكفار حلوا وخيموا وأحكامهم تجري على من بسفحها، وما منهم من يستهان ويهضم، وقد أوجب الله العظيم على الفتى يهاجر عن أرض بها الكفر مظلم، سوى من له استثنى الإله لضعفه وحيلته أو ليس بالسبل يعلم. فبالله ما حكم المقيم بدارهم وما صفة الإظهار للدين فيهم؟ أملة إبراهيم حقا أبلنا بتوضيح معناها الذي هو أقوم. فهذا محط الرحل إن كنت مقدما ومدحضة الأقدام إن كنت تقدم. أم المرء يكفيه الصلاة وصومه وإظهاره في الصحب إني لمسلم، وأبغض أهل الكفر لكن أخافهم فلست أريهم ما يسيء ويؤلم، وليس بشرط أن أصرح عندهم بتكفيرهم جهرا ولا أتكلم. وكيف وأموالي لديهم وعندهم معاشي وأوطاني فكيف التقدم؟ إذا لم أوافقهم وربي عالم بما ينطوي قلبي عليه ويكتم، من الحب للإسلام والدين والهدى وبغضي لأهل الكفر والله يعلم. فإن كان هذا الحب والبغض كافيا ولو لم يصرح بالعداوة فيهم، فما وجه هذا من كتاب وسنة؟ أجيبوا على هذا السؤال وأفهموا.